السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، وأن يرزقنا علم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون كما تحدثنا في لقاءات سابقة أن مدار هذه السورة حول أولئك الذين ينكرون قضية البعث والقيامة، وبينا أن الله سبحانه وتعالى قد ساق في هذه السورة الكريمة ما يدلل على أن القيامة حق وأن الساعة لا ريب فيها، ثم بدأ بعد هذا سبحانه وتعالى بذكر أحوال القيامة وأهوال القيامة، ثم سأختم الحديث بما سيكون من فصل بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وما يلقاه أهل الحق وما يلقاه أهل الباطل. في المحاضرة السابقة وصلنا إلى تلك الآية والتي يبدأ الحديث بها عن القيامة وأهوالها، وهي قول الله سبحانه وتعالى يوم ينفق في الصور فتأتون أفواج. الحديث عن النفخ في الصور، وقد قلت في المحاضرة السابقة الصور شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبوق، وهي أداة ينفق فيها ويعزف عليها، تعرفها العرب ويعرفها الناس حتى الآن. وقلت لكم إن قضية التشبيه إذا شبهت شيئا بشيء لا يعني التساوي، يعني ما تقولش مدام أنا شبهت بشيء وحش يبقى اللي أنا بشبهه برضو إيه وحش، قلنا لا يعني هذا. فالتشبيه والتمثيل أحيانا يراد به تقريب المسألة للإيه للذهن دون يعني النظر إلى مساواة بين المشبه والمشبه به، لا، إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمثيل أن يقرب لك، يعني طب هتعرفه إزاي إلا إذا أشير لك إلى شيء أنت ها تعرفه خلاص. ولذلك قلت لكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جبريل له من ضمن الأحوال التي يأتي فيها أنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الإيه الجرس. طب الجرس ده شيء من يعلم شرعا، هذا لا يعني أن نذم المشبه ونقول لا ده مدام شبهناه بحاجة وحشة يبقى وحش، لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسألة لأذهان الناس. ولذلك سألني أحدهم مرة وفي تفسير سورة النور لما ربنا سبحانه وتعالى قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة اسمع كأنها كوكب دري. فالآية القرآنية تريد أن تقول إن الزجاجة من الشفافية والرقة والصفاء كأنها كوكب إيه؟ كأنها كوكب إيه؟ مضيء. فلح خارج أحد المفسرين وذكر بيت من الشعر أراد أن يبين به كيف يكون الزجاج أحيانا صافيا، فبيتكلم عن واحد بيقول إن هذا الشعر بيقول إيه؟ رق الزجاج ورق الخمر فتشابه وتشاكل الأمر. حاطط خمرة في كاس للخمر عايز يقول إنها صافية قوي، وكذلك الزجاج بتاع الكاس إيه ها صافي قوي، فتشابه واختلط الأمر، فكأنه خمر بلا زجاج وكأنه زجاج بلا خمر. شوف العملية ماشية إزاي، يعني كأنك تحس مفيش إزاز من رقة الزجاج وإيه شفافة، تقوم تيجي تقول إيه خمرة إيه اللي عمال يتكلم عنها وكاس إيه اللي بيتكلم عنها. يا عم واحد يقول لك قد إيه أحيانا الزجاج قد يكون ايه ها صافيا، بس هو اللي عايز يولد ملوش دعوه بقضيه خمر ومش خمر وما الى هذا. كذلك الامر ها هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هناك ملكا يسمى اسرافيل يمسك بالصوت، والصوت ده يشبه ليه عشان اقرب حاجه ليك بص للبوق عشان تعرف هو شكله يكون عامل ازاي، بس هذا هو المراد تقريب المساله للايه للذهن. قلت لكم في نهايه المحاضره السابقه تلك هي النفخه الثانيه، ان ربنا قال يوم ينفخ الصور فتاتون ايه افواج، اللي هي بقى الناس ستحيا بعدها، يبقى دي النفخه الايه الثانيه. فسال اهل العلم طيب هم هيكونوا كام نفخه، فاكرين الكلام ده؟ فقلت ابن حزم كان له رأ، وابن كثير كان له رأ، وابن حجر كان له ايه كان له رأ في قضية كم نفخة. ابن حزم يقول النفخات أربع، أربع نفخات. ايه هم بقى؟ قال لك نفخة إماتة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله، يبقى دي نفخة إماتة. ونفخة إحياء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول ونفخة فزع وسعق، يعني بعد ما الناس هتقوم وتدب الحياة في الناس مرة أخرى إلا هيحصل هتيجي نفخة ثالثة تفزع الناس فيكونون كالمغشى عليهم. ونفخة رابعة يفيق الناس جميعا، بعد ما كان عاملين زي المغشى عليهم هيفيقوا يا ايه وينتبهوا. حجر عليه رحمة الله بيقول طيب النفختين الاوليتين نص عليهما الايه القرآن الكريم، طب نفخة الناس هيغشى عليها وبعدين نفخة رابعة الناس هتفوق بعد ان اغشى عليها، اين نجد هذا؟ ولذلك قال وهذا كلام غريب عجيب لا دليل عليه. ابن كثير قال لا، النفخات ثلاث، آية ذكرت نفختين وآية تفردت بنفخ، وهناك حديث يؤكد هذا، وذكر هذا الحديث في تفسيره. خلاص، طب الآية اللي بتقول عن النفختين وعرفناها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أدي نفختين. طب والثالثة؟ قال لك في سورة النمل ويوم ينفخ إيه في الصور ففزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. قال لك يبقى في نفخة ثالثة اسمها نفخة الايه الفزع، يبقى عن ثلاث نفخات، نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة إحياء، يبقى كم نفخة؟ يبقى ثلاث نفخات. نفخة فزع ترتجف منها الناس، ونفخة صعق يموت منها إلا من شاء الله، ونفخة إحياء بعد هذا، يبقى كم نفخة؟ ثلاثة. ثم ساق حديثا وعجاب حديث، هذا الحديث من رواية البراء بن عازب، وقد ذكره ابن العربي في مسنده وذكره الطبراني مختصرا. يقول في هذا الحديث البراء بن عازب نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفق في الصور ثلاث نفخات. هذا مستدل ابن كثير بقى كم نفخة؟ ثلاث نفخات، نفخة يفزع منها الناس، ونفخة يسعق منها الناس، ونفخة يحيا بعدها الناس. ابن حجر رد على هذا الكلام بإيه؟ أولا عدم صحة هذا الحديث، يعني هذه الرواية التي استدل بها ابن كثير رواية غير إيه؟ غير صحيح. وأنا بقول إني كان من عادة ابن كثير عليه رحمة الله أنه إذا ساق رواية يعلق على صحتها أو ضعفها، ولكنه لما ساق هذه الرواية اكتفى بقوله وحديث الصوم المعروف الطويل. لكن حينما ترجع إلى علماء الحديث وإلى علم المصطلح تجد أن هذه فعلا رواية لا تصح. ومن هنا قال ابن حجر وهو يعني يضاعف أيضا هذا الراء، فقال الذين قالوا إن النفقات ثلاث، أيا كان بقى اللي قالوا إن النفقات ثلاث استندوا إلى حديث الصوم ومعروف ضعفه، خلاص ده كلام ابن حجر، ومعروف إيه ضعف. قال والثابت الصحيح من القرآن والسنة أنهما نفختان. ثم ساق الحديث الذي جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. يبقى كل اللي قالوا كم نفخة؟ 2. ما بين النفختين 40. فقيل لأبي هريرة يعني تعرفين هينفق. يقول ابن حجر النفخة الأولى دي نفق في الصوف فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض، هينفق كل الناس هتموت إلا من شاء الله، يعني في من شاء الله ألا يموت، في ملائكة مش هتموت، ففي مشيئة لله سبحانه وتعالى لمن لا يموت. وذلك هو قالها في القرآن الكريم فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يبقى في من استثناه الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم وهذا الذي استثناه الله اللي هو مش هيموت بقى يكون كالمغشى عليه، يعني برضه العملية هتأثر، يكون كالمغشى إيه؟ كالمغشى عليه. طيب هيجي بعد كده نفخة تانية ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بين النفختين دول الوقت هيبقى قد ايه؟ يبقى في النفخة الأولى هيموت من يموت واللي استثناه الله اللي يحصل له هيغشى عليه، نفخة تانية هيحيا كل اللي مات والمغشى عليها يفيق. حلو. بين النفختين قد ايه؟ النبي بيقول وهذا ما نقله أبو هريرة ما بين النفختين 40. فقيل لأبي هريرة 40 يوما فيقول أبيت، فقيل 40 شهرا فيقول أبيت، فقيل له 40 سنة فيقول أبيت. طيب الأربعين دول هيطلعوا قد ايه؟ 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. كلما سئل أبو هريرة يأبى أن يجيب. قال أهل العلم ذلك لأنه لم يكن عنده نص واضح من رسول الله في ذلك، فكيف يجيب بما لا إيه؟ بما لا يعلم. مش يلا بقى كلفت له إجابة وديه إجابة، مش معقول الناس تقول أنا مش عارف يلا ديهم أي حاجة وخلاص، لا يأبى، لأن الكلام بغير علم تلك مصيبة، تلك مصيبة، فيأبى أن يقول بغير علم. ما عنده خبر واضح، خبر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ما بين النفختين 40. والصحابة ما سألوا، يعني المثل الصحابة ما سألوا لأن هذا يعني لن يقدم ولن يؤخر، يعني كما يقولون علم لا ينفع، يعني لو عرفت 40 ساعة 40 يوم 40 ساعة ده يعمل لك إيه؟ يعني استعدي فيهم بحاجة ولا حاجة يعني؟ طب هتعمل إيه؟ طب ما عرفتش ده هيأثر على ديني ولا على عقيدتي ولا على عملي ولا على ولا على. ولذلك من الواضح أنه لما قال لم يسأل في هذا ولم يسألوا الصحابة في هذا، لأن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ينفع محقق لهم نفع، لكن علم لا ينفع جهل لا يضر، خلاص خلاص. فلما سأله هذا الذي سأل أبو هريرة أبا لم يأتيه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما ما بين أبي نفخ الرواية الصحيحة بتقول نفختين، ما قالتش أكثر من كده، ما بين النفختين إيه؟ 40. 40. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء من الإنسان يبلى، كل عام سنة هتبقى باليه إلا حاجة واحدة بس، إلا عظما واحدا وهو عجب الايه الذنب او عجب الذنب عشان تنطق هكذا عجب الذنب ايه عجب الذنب ده قالوا دي عظمه صغيره جدا زي حبه الخردل كده منها الانسان ركب ومنها الانسان سيعاد مره اخرى بصمتك بقى اللي هتبقى ولذلك حتى اللي اهتموا بهذه القضيه ولسه سامع محاضره لاحدهم اشتغل في الحفلات يقولوا ان لما حفروا القبور وجدوا ان الاجساد قد بليت اكتشفوا وجود عظمه صغيره كحبه الخردل ما بتتاثرش ما بتتاثرش فكل شيء للانسان يملا الا عجب الايه الا عجب الذنب بس العظمه دي اللي يركب عليها كل انسان وهنا مسالتان المساله الاولى ودي تعبير قالوا اهل العلم في الحته دي عجبني قوي قالوا والله قادر على ان يعيد بغير شيء يعني مش محتاج يخلي العظمه دي علشان يرجع يركب عليها ولكنه تركها البعض قال يعرفها الملائكه والبعض قال لحكمه يعلمها الله لكن هو قادر ما تفتكرش ان دي لو ضاعت مش طبعا امرها تضيع لا شيء يضيع في ملك الله خلاص ولا شيء يغيب عن علم الله لكن ما تفتكرش ان هي دي اللي من غيرها مش هذا مش هيقول زي اقول لك ما فيش المسامير ما فيش القدوم خلاص انا مش هعرف اعمل الترابيزه لا يا حبيبي الله الذي اوجد من العدم قادر ايضا على ان يعيد من الايه من العدم وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فما تفتكرش ان العمليه يعني واقفه على كده لا يا حبيبي لكن هذه الحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى ايضا قال اهل العلم تعبير عجبني جدا قالوا ان النبي لما يخبر ان كل شيء يبلى من الانسان الا عجب الذنب كل شيء يبلى الا عجب الذنب كل شيء يروح الا العظمه دي قالوا الا من استثنى الله ورسوله الا من استثنى الله ورسوله ازاي يعني يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء يبقى قضيه ان كل شيء من الانسان هيبلى كل انسان هيبلى الا عجب الذنب ده دي مع كل الناس بس خلي بالك استثني منها مين استثني منها مين الانبياء فالارض لا تاكل اجساد الانبياء ولذلك لو فتحت قبر النبي بعد مليون سنة تجده كيوم أن دفن كيوم أن دفن تذكروا زمان كنت عملت لكم خطبة من أكثر من 20 سنة عن هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو يعلى من رواية أبي موسى الأشعري وقد ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة عليه رحمة الله فيخبر أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله موسى لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق تاه فقال نبي الله موسى ما ذاك اللي حصل ودائما الأنبياء وأهل الصلاح يربطون العثرات والابتلاءات بأسباب يعني ما دام في حاجة حصلت يبقى في حاجة مش كويسة اتعملت كده على طول مش نقعد بقى نقول لربنا ليه وعشان ايه يا عم انت كلك بلاوي يبقى شوف ليه وعشان ايه وما اصابكم من مصيبه ايه فبما كسبت ايديكم فتفتش بنفسك ولذلك كثير من الناس لا يفقه هذه المساله انه اذا وقع في بلاء ينبغي ان يفتش في نفسه وعمل ايه ولذلك عبد الله بن مسعود كان يقول كده اني اعرف معصيتي في زوجتي ودبتي نكون عامل حاجه كده يعني مش لا ترضي الله لا يصبح الى الزوجه متقلبه المزاج كده كذا كذا مش عارف ايه مش عارف كده الدبه تزرجل وده بيحصل احيانا الدنيا خربانه وتيجي تدور العربيه يعني تلاقي الزوجه تعبتك الصبح وبعدين تروح نازل تدور العربيه العربيه مش عايزه تدور تقول يا دي النهار الاسود يا عم سويته ليه النهار ابيض رغم انفك وانفك خلاص ايه اللي بيحصل يا عم دور شوف انت عملت ايه فرمج الاشياء باسبابها ولما يحدث ما يعثرك اعرف كده اعرف كده اعرف كده ان لم تعثرت او تعثرت الاثنين بالسين او بالثاء خلاص اعرف ان في قضيه في مشكله في مشكله عليك شوف انت عملت ايه مع الله تتعالج بايه بالعوده الى الله سبحانه وتعالى صلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الاشياء كده على طول. فده كان ديدا الانبياء واهل الصلاه. فهو سيدنا يونس راح في بطن الحوت ليه مش في حاجه حصل حاجه كده. فسيدنا موسى لما يخرج ويضل الطريق يقول لهم ماذا في حد فيكم عمل حاجه في حاجه مش صح فقالوا له فقال له علماؤهم ان نبي الله يوسف اخذ علينا عهدا وموثقا. تعرفين نبي الله يوسف جاء الى مصر مكث فيها مصر ومات فيها ودفن فيه قبل ما يموت بقى كان في عهد بينه وبين بني اسرائيل. يلعه علماء بيقول سيدنا موسى كده ان نبي الله يوسف قد اخذ علينا عهدا وموثقا الا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا. هتطلعوا من مصر ما تسيبونيش فيه. لذلك بعد ان كان مدفونا فيها حملوه والله اعلم اين دفن. فاخذ عليهم عهدا اذا خرجوا من مصر فلفظ الحديث بيقول ايه الا تخرجوا من مصر حتى تحملوا عظامي معكم. العباره دي اوجدت مشكله. ايه المشكله؟ ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء ولسه بنقول الجسد بيبقى كما هو لو بعد الف سنه. فلما يجي سيدنا يوسف كلهم ما تخرجوش من مصر حتى تحملوا عظامي معكم يبقى معناه بيقول ان انت لما هتفتحوا عليا هتلاقوا الارض كالت لحمي وبقي ايه؟ وبقي عظمي. كيف هذا والارض لا تاكل اجساد الانبياء؟ فعملت مشكله. هذه المشكله حلها اهل العلم ببساطه. وانا دايما اقول لك ان العلم سبحان الله العظيم يعني يرزق اهله البصيره. ما يبقى عندك في مشاكل واي مشكله تحل بالعلم. فماذا قال اهل العلم؟ قالوا انا هحل لك المشكله دي بحديث ثاني. الحديث الاخر موجود فين؟ في سنن ابي داود وهو صحيح على شرط مسلم. تميم الداري. تعرفين ان فيه من غير العرب ومن غير الجزيره العربيه دخلوا فيه الاسلام. وهؤلاء الذين قدموا من خارج الجزيرة العربية كان لديهم بعض الخبرات والمعلومات التي لا يعرفها أهل الجزيرة واستفاد منها العرب وخاصة المسلمون استفادوا منها. فمثلا سلمان كان فارسيا من أهل فارس فرأى أشياء لا يعرفها العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث هجوم على المدينة والنبي ما كان بيعطي فرصه لاحد يهجم على المدينه يسمع ان في من يريد المسلمين بشر يخرج هو اليهم وهو صاحب اول قانون. القانون ده اللي هم بيسموه نابليون ودرسوه نابليون قال لك نابليون طلع قانون الهجوم خير وسيله للدفاع. عم جاتك لينا انت ونابليون في يوم واحد مليون ايام. اول من فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ان في اللي هاجم المدينه يخرج يهاجمهم هو كده على طول. الهجوم خير وسيله للدفاع الا في هذه المره في غزوه الخندق داهمهم المشركون. النبي يجتمع بالصحابه ماذا نفعل؟ هيخشوا على المدينه ماذا نفعل؟ تطلع خبره هنا لواحد غير عربي في الاصل وهو سلمان فارسي. قل له يا رسول الله كنا اذا غزينا خندقنا يحصل غزو علينا نروح حافرين ونعمل ايه؟ خندق. الفكره دي متاخده من بلاد ايه؟ من بلاد فارس. وده مش وزي ما قلت ده يعني ان احنا المفروض نستفيد مما يكون لدى غير المسلمين والغرب اذا كان في مصلحه المسلمين والاسلام. مش كل ما ياتينا الغرب نرفضه مش عشان جاي الغرب يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا ما ينفعش مش عارف ايه. خلاص يا عم ما تركبش عربيات وما تركبش طيارات ما كل ده جاي من الغرب. كل ده جاي من الغرب. المرفوض ان انت تاخذ ما يضرك ما يسوءك ما يتعارض مع دينك. احنا بقى عاملين العكس كل ما ينفعنا سايبينه وبعدين واخدين ايه بقى الهاكس بقى بيرقصوا ازاي رقصنا بيحتفلوا ازاي؟ احتفلنا. بيلبسوا ازاي؟ لبسنا. بيصوصوا ازاي؟ صوصونا. بيتعروا ازاي؟ اتعرينا. نسوانهم سايبة ومش عارف ايه وبقوم ايه وهيعملوا ايه وايه عملنا كده. لا نأخذ الا ما يخالف ديننا ويؤثر على عقيدتنا واخلاقنا. واللي بيفيد بقى مفيش. لا عملنا طيارة زي ما عملوا، ولا عملنا سيارة زي ما عملوا، ولا عملنا دبابة زي ما عملوا، ولا كبرنا إبرة البابور. بس فالمسلمون كانوا يستفيدون. نعم ايه اللي غير المسلمين ممكن يفيدنا بيعملوه؟ فكان يأخذوا من هذا. فتميم الداري كان رجلا نصرانيا فلسطينيا، أهل فلسطين، من أهل فلسطين، وكان نصراني يعني كان على ملة تخالف ملة الإسلام، فكان عندهم الكنائس والأديرة وما إلى هذا. فالرواية في سنن أبي داود بتقول إيه؟ لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جسمه تقيل شوية، قال له تميم الداري: ألا نصنع لك منبرا؟ يعني المنبر ده ما كانش معروف عند المسلمين. النبي كان يخطب متكئا على خشبة في مقدمة المسجد اللي هو الجذع اللي بعد كده يعني بكى وأن وحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديده صحيح البخاري. قال لا، عشان بقى إيه تبقى تجلس كمان كده وتستريح وما إلى هذا. ألا نصنع لك إيه منبرا؟ وذلك خدوا فكرة المنبر الأرض، لكن اتعملت بطريقتنا مش زي ملابيرهم بقى اللي في ناس بقى بتشبه بيها الاسم. منبر يبقى لحد السقف ويبقى مش عارف مرسوم عليه ايه ومعلب ذهب. لا يا عم، حته خشبه ايه ثلاث درجات وخلاص، حلو قوي قوي قوي قوي، وهو المودي للغار. هكذا سناه رسول الله، لكن الفكره اصلها اهي. فقال له تميم الداري، خد بقى الشاهد اللي معايا بقى: ألا نصنع لك منبرا يحمل عظامك؟ ادي الشاهد بقى. يحمل عظامك يعني ايه؟ يعني النبي هيطلع عظمه ويسيب اللحم؟ يعني ايه يعني ايه يحمل عظامك؟ قالوا هذا التعبير معروف عند العرب انهم يطلقون العظم على البدن من باب اطلاق البعض على الكل، كاطلاق الوجه على الذات والبدن، كما في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك. بس ايه المراد بالوجه؟ ويبقى وجه ربك بس. بس فاحيانا تطلق البعض وتريد الايه؟ وتريد الكل. وحال عكس تدري تطلق الكل وتريد البعض، كما قال الله تعالى: يجعلون اصابعهم في اذانهم. عمرك تطلع تدخل صباع كله جوه ودنه؟ شفتها دي؟ امال ايه؟ اصابع المراد بيها ايه؟ اطرافها بس، الالابل دي. فاطلق الكل واراد الايه؟ ده وارد في لغه العرب، اطلاق البعض واراد الكل، واطلاق الكل واراده الايه؟ البعض. ولذلك المتجرئ على القران والسنه اللي بيتاخدوا بقى الحاجات دي مطاعن لابد ان يكون فاهما للغه الايه؟ العرب. فلما يجي بقى الروايه اللي معانا تقول ان سيدنا يوسف عهد الينا الا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه، مش معناه ان الارض هتاكل الجسد، ان كلمه عظام يراد بها الايه؟ البدل. يبقى حتى نحمل ايه؟ ها بدله بدله. ولذلك لما تقرا بقيه الروايه ان يطلع مكانه معروف عند امراه عجوز، وبعدين سيدنا موسى يسالها، وبعدين تشترط عليه، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يجيبها الى هذا الشرط، وبعدين تاخذهم الى مستنقع فيه ماء، قل انضبوا الماء يفض الماء، فاحفظوا يحفظه، فاذا بهم يجدون ها والله جسد نبي الله يوسف اكنه مدفون النهارده، اكنه مدفون النهارده. فلما اقالوها مرافعين الجسد كده بالله القبر، فلما اقالوها اضاءت الارض فابصروا طريقها. يبقى لما وقفوا بالوعد ايه اللي حصل؟ بس وقفوا بالوعد ايه اللي حصل؟ هكذا. فالشاهد معي اني لا تتخذ القول في هذا الحديث عظام ان الانبياء الارض ممكن تاكل اجساد الانبياء، لا بالعكس، العكس هو الصحيح. والشاهد معي ان شوف سيدنا يوسف دفن سنوات طويلات، سنوات طويلات، ولما حفروا عليه اخرجوا البدن كما هو. اذا لما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي نحن بصدده ان ما بين النفختين ايه؟ ها 40، يملأ كل شيء من الإنسان. يبقى مش كل إنسان بقى، يبقى مش كل إيه؟ يبقى مش كل إنسان، يبقى فيما استثناه الصالح. زي ما هنتكلم برضو أجساد الشهداء، أجساد الإيه؟ الشهداء. خلاص؟ يبقى فيما استثناه الصالح الأنبياء والشهداء. كل شيء بيتاكل من الإنسان إلا الأنبياء والشهداء، لا يبقى إلا عجب الإيه؟ الذنب، عجب الذنب العظمة دي بس اللي يرجع مركب. طب العظمة دي بقى تقعد إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمطر السماء، السماء تروح إيه؟ من مطرة، فتنبتون كما ينبت البقر. تنزل المية دي على عجب الذنب ده، خد بالك تلاقي الجسد رجع يتركب تاني زي ما النبتة بتقعد تطلع كده، ويعود الناس كما كان، ويعود الناس كما كان. هنا ابن حجر يقول هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أنهما إيه؟ نفختان لا ثالث لهما، لا ثالث لهما. يبقى نفخة يموت من سيموت ومن استثناه الله يغشى عليه، ونفخة ننبت منها وتعود إلينا الحياة ومن كان مغشيا عليه يفيق. بس بس. ولذلك ابن حجر بيقول ونفخة الفزع التي في سورة النمل هي نفخة الصعق. الفزع هو ليه؟ الاثنين واحد، الاثنين واحد. يبقى قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض هو يلتقي مع قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، لأن تحدث منها فزع وموت. فزع النفخة الأولى فيها فزع وموت، حقنا حقتين فزع وموت، مش محتاجين نفخة ثالثة، مش محتاجين نفخة ثالثة. هذا ما قاله ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا هو الراجح بإذن الله. ومن هنا بقى لما نقرأ ها في معنى بقى نرجع لسورة ها النبأ تاني، ها الآية بتقول إيه؟ يوم ينفخ في الصور. يا عم أنا عمال أقول أنتم بتفكروني، أنا سرحت في 50,000 حاجة. يبقى يوم ينفخ في الإيه؟ في الصور. يبقى يوم ينفخ في الصور يبقى دي بقى المراد بها النفخة الإيه؟ التانية. ليه؟ لأن جه وراها فتأتون إيه؟ فتأتون أفواج، فتأتون إيه؟ أفواج. طب تأتون أفواج يعني إيه؟ تأتون أفواج يعني إيه؟ عرفنا إن تأتون يعني ستقومون ونتجمع بقى. أفواج يعني إيه؟ أفواج يعني إيه؟ قال بعض أهل العلم كل أمة مع إمامها رسولها، يعني هذه أفواج بقى، يجي النبي ومعاه كل نبي ومعاه قوم، اللي صدق واللي ما صدقش، إن لسه يبقى في كشف حساب بقى، اللي صدق واللي ما صدقش. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى يوم نادح كل أناس بإيه؟ بإمامه. فقالوا إمامهم يعني رسولهم، ده قول. هناك قول آخر يقول لا، أفواج يعني الأشباه مع الأشباه، ويبقى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إمامهم في الشبه. في الشبه يعني إيه؟ يعني إيه؟ مش في الشكل يا ابني، مش في الشكل يعني، هو في شبه في الخلقة وفي شبه في الإيه؟ في الخلق. وينسب به الناس بعضهم إلى بعض، ينسب به الناس بعضهم إلى إيه؟ إلى بعض. ولذلك لما تلاقي واحد بيتكلم زي واحد وبيتصرف زي واحد وأخلاقه زي واحد تقول له إيه؟ انت اخو فلان، اه ينسب الناس بالايه؟ بايه؟ اه والله بالشبه، بالشبه. وقلت لكم زمان لما يعني سعيد بن جبير جابوا الظالم الغشوم الحجاج ودخل معه في حوار طويل، وسعيد رضي الله عنه يعني كان جبلا شامخا لا يخشى بطش الباطش ولا ظلم الظالم، فاخذ يرد عليه سكوتش، أخذ يرد عليه وكان من الأخاذين بالعزيمة. فالحجاج يقول لبطانته السيئة، بطانة اللي قاعدة حواليه بطانة خربانة زي صفوة الشريف مثلا كده وفتح سرور وعز وشوية الكلاب اللي في بالك انت المسعورين دول، فما قاعد ببطانة حواليه، فسعيد بيضض فضض مش عاجب الحجاج، فقال لبطانته أتسمعون إلى ما يقول؟ قالوا نعم. قال وما قولكم؟ قالوا اقتل. سكت له يلا خلص اقتل. فسعيد ضحك فالحجاج بيتعجب على ما تضحك. قال له يا حجاج إن بطانة أخيك، هذا الشاهد معه تحت 50 خط، إن بطانة أخيك لهي أفضل من بطانتك. فالحجاج دي 2 إخوات، واحد أكبر واحد أصغر، وراح سأل سعيد قال أي أخوي الأكبر أم الأصغر؟ قال لا، أخوك فرعون. أخوك فرعون لما استشارهم في أمر موسى وهارون قالوا أرجه وأخاه، يعني اديله فرصة، الخربانين اللي حواليك دول اقل، يلا زي الخربانين بتوع دلوقتي، احبس اسجد كسر، يلا ما فيش طرد دي ويدونا فرصة واسماء حد، ما فيش الكلام ده خالص. ولذلك فاقوا فرعون، فاقوه، فاقوا فرعون. فالشاهد معي بيقول له ايه؟ ان بطانة ايه؟ اخيك. فالمرء ينسب الى من كان على شاكلته وعلى خلقه وعلى ديدنه، وعلى ديدنه. ومن هنا قالوا تأتون افواجا، يعني جماعات اشباه، جماعات اشباه يعني ايه؟ يعني بتوع الربا مع بعضهم، ويبقى امامهم اكبر مرابي، بتوع الظلم مع بعضهم، امامهم حسني مبارك دخل كده على طول، يعني خش، واخد بالك؟ ده في وجهه نظري ان ده هيبقى مفيش بعد كده، كل جماعه اجتمع وليها امام، يجوا افواجا كل بقى ايه اصحاب كارثه مع بعضهم، وكل اصحاب طعام مع بعضهم. فهذا رأي لبعض أهل العلم، يبقى عندي رأيات، تأتون أفواجا يبقى جماعات، جماعات ليه؟ كل جماعة بإمامها، ده القرآن قاله برضه، يوم ندعو كل أناس بإيه؟ بإمامهم، خلاص دي القرآن قاله. طيب، بس مين بقى الأناس وإمامهم؟ البعض قال كل نبي ومعاه قوم هو الإمام، من آمن ومن عصى بعدين في فصل في إحسان، بعض قال لا، ده الإخوات بقى والأشباه، الإخوات مش مناسب. الإخوات في إيه؟ زي ما قلنا في الأخلاق والدين، اللي على شكل بعضهم، اللي على شكل بعضهم، كله مع كله، كله مع كله. ولذلك ربنا قال إن فرعون يقدم إيه؟ ها؟ يقدم إيه؟ قومه، هو إمام جاي الظلمة اللي ورا منه ورا منه، هتلاقي ولو قلنا بقى إن فرعون هو اللي هيقدم الظلمة يبقى هتلاقي بقى ورا منه حسني، وهتلاقي ورا منه القذافي، وهتلاقي ورا منه على عبد الله صالح، وهتلاقي كل دول، كل ده داخل. كل ده داخل، وصفوة الشريف وفتح السرور، كل الشوات الحربية والظلمة دول، كله ده أمامهم، ده أمامهم. يبقى وتأتون إيه؟ أفواج. يبقى آدي، شوفوا ربنا هنا بيتحدث بقى عن أحوال القيامة وأهوالها بعد ما ساق الأدلة على وقوعها وثبتها. طيب، ده اللي يحدث على وجه الأرض. إن إحنا نطلع ونموت والناس كلها تطلع وتمسك إيه؟ طبعا نطلع بقى إيه اللي يحصل؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا. خد بقى هنشوف أهوال ربنا، عافينا وإياكم. والله أهوال. وفتحت السماء فكانت أبوابا. قالوا يعني إيه يعني؟ قالوا يعني إيه يعني؟ البعض قال تفتح السماء تشقق، وربنا قال ويوم تشقق الإيه؟ السماء بالغمام. خلاص يبقى تشقق. البعض قال تشققها، لا يبقى ناتج عن انفطارها، تقعد بقى تنفجر هنا وتتفتح هنا وتنفتح هنا، اذا السماء ايه؟ ها انفطرت. فدي انت هتشوف اهوال، ربنا عافينا رب، ونقف بقى على قدره الله سبحانه وتعالى، وربنا نجينا، ونسال الله لنا ولكم السلامه والامن والامانه يوم القيامه، امين يا رب. يبقى فتحت السماء، ومش محتاجين هنا زي ما بيقولوا سبحان الله لذكر الفاعل، لذكر الفاعل. وذلك الفعل هنا مبني للمجهول، لكن هو معلوم، معلوم، ما انتش محتاج تجيبه، مش محتاج تجيب الفاعل، انتش محتاج تجيب الفاعل. فتحت السماء، هتسأل نفسك مين اللي هيفتحها؟ يعني هو في غيره؟ في عبد قادر غيره اللي خلقها يا ابني؟ مش حد قادر غيره، فانت مش محتاج تجيب الفاعل هنا. ليه؟ لانه معروف، معروف هو الله رب العالمين. وفتحت السماء، البعض الاخر يبقى فتحها بقى تشققها زي ما قال البعض، والبعض الاخر ده نتيجه انفطارها، وكل ده بمعنى واحد، كل ده معنى واحد. صار فيها انفجارات، تقعد تشقق هنا وتشقق هنا وتشقق هنا، يعني هول ده، انت يا راجل شويه رعد وبرق الناس بتقعد تعمل كده يا رب الطف يا رب سلم، فانت هتشوف ده بعينك، انت هتشوف ده بعينك. البعض الاخر قال لا ده الانفطار والتشقق دي حاجة، وفتحت السماء فكانت ابوابها دي حاجة تانية، ان السماء فعلا هيحدث فيها ان هي فتحات كثيرة جدا كالابواب، والابواب دي موجودة الان بس مش مفتحة، ربنا هيفتحها لك بقى هتشوفها هتشوفها. ليه؟ قالوا كل واحد فينا، كل واحد فينا ليه بابين في السماء، بس بابين في السماء، ده كل واحد من خلق الله يطلع فيها كم باب، دي يطلع فيها كم باب صحيح. ولذلك الابواب ليه؟ قالوا كل واحد فينا له بابين، باب مصعد عمله، شابولا قالوا والعمل الصالح ايه يرفعه، باب مصعد وعمله، يبقى باب مصعد عمله ادي باب، وباب نزول رزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون بابين. البعض الاخر قال لا ده في ابواب هتتفتح لنزول الملائكه اللي هتشوفهم بقى عيانا بيانا نعم الحاج، عيانا بيانا نعم الحاج، يرحمه من يرحمه ويسحبه من يسحبه، وربنا يسلم يا رب، عيانا بيانا ابواب تنزل منها الملائكه جنود بقى ربك سبحان الله. قالوا ده نص عليه القران الكبر، ويوم تشقق السماء بالغمام بعدها ايه ونزل الملائكه ايه تنزيل تنزيل، ادي هاول هيبقى في السماء، في السماء من اهوال يوم القيامه، وملائكه تتنزل وابوابها تتفتح، وسماء كانت محفوظه بامر الله هتنفطر وتتشقق. نسال الله لنا ولكم السلام. كل ده بقدره مين؟ بقدره الله. لو فتحت السماء فكانت ايه ابواب للسماء، اللي هو اشد الخلق، اشد الخلق. ولذلك يقول لك تفتيح السماء ربنا شبهه بفتح الايه، قال لك زي فتح الباب، فتح الباب ده صعب، قال لك عشان تعرف ان مفيش حاجه صعبه على قدره الله، سهل سهل سهل سهل. ولذلك لما يعمل لك السماء الان سقفا محفوظه تقعد تحمد ربنا، وانت لا بتعمل لها زي ما قلت لك لا صيانه ولا مش عارف ايه ولا بتطمن عليها ولا بتزود خرسانه ولا لا لا لا لا لا، محفوظه بامر الله وستزول بامر الله بامر الله. وسيرت الجبال بقى، الجبل الواتد اللي انت شايفه ده الصخره الصلبه دي، ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيها ايه؟ ها سيرت دي يعني ايه؟ سيرت الجبال يعني ايه؟ ده بعديها كلمه فكانت ايه؟ سرابة سرابة. طب سيرة الجبال كانت سرابة يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني رقم واحد الجبال ده ربنا، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال كالعهن المنفوش زي القطن والصوت المنفوخين كده، يبقى بقت ايه؟ بعد ما كانت صلبة بقت ايه؟ بقت هشة، بقت هشة. فبعد ما بقت هشة ايه اللي هيحصل؟ وبست الجبال بث فكانت هباء منبث، بست بست يعني ايه؟ نسفت بقت غبار، جبل ده شويه تراب في الهواء كده يبقى هش، وبعدين يطير في الهواء كده، يطير في الهواء كده، تطاير الغبار في الهواء ده، يعني تشوف اي عاصفه رمليه تطلع تحس ان في حاجه قدامك، تحس ان في حاجه قدامك، ده السراب بعينه، ده السراب بعينه، انك تستشعر شيئا لا وجود له، هو ده السراب. مش ربنا قال كده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن وايه؟ ماء، ادي السراب بقى. حتى إذا جاءه لم يجده شيء، لما تبقى مسافر كده والله بص عليك تحس ان في مايه كده، الشمس ضاربه على شوفها في حتى على الاسفلت والله ضرب على شويه، تحس ان في ميه كده اللي بيسافر في المناطق الصحراويه كده، كل ما تقرب ما تلاقيش ايه؟ ما تلاقيش حاجه، او الجبل يا ابني هيصير غبار في الهواء كده، تبص له تفتكره لسه موجود موجود، بعد شويه ايه اللي يحصل؟ انت شايف سراب، بعد شويه ايه اللي يحصل؟ يبقى ايه؟ وبعدين هباء ايه؟ ها؟ منبثه، فانت تشوفه زي السراب بالظبط، تفتكره لسه موجود، لسه موجود، وهو في الاصل بقى ايه؟ بغبار، يخمد الغبار ده، يخمد الغبار ده. ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. إيه اللي يحصل بقى؟ فيضرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمرا. لا حتة طالعة ولا حتة نازلة، الأرض كلها حتة واحدة حتة واحدة حتة واحدة. لذلك قال شوف بعد ما كده قدامك سراب، فإذا زال الغبار فلا وجود لها ولا شيء تراه. واحد فين؟ واحد فين؟ اللي خلقها خد. ده من أهوال يوم القيامة، ده من أهوال يوم القيامة. ده جبل بس اتحرك كده، ها زي ما حصل في جبل المؤطم. يا الله يا كريم، الدنيا بتخرب، الجبال كلها هتتمسك قدام بينا غبار يا ابني طاير في الهواء، غبار طاير في الهواء، أهوال يخمد كأن الشيء لم يكن. يبقى وسيرت الجبال فكانت ايه؟ سرابا سرابا. ده هيحصل يبقى كل الناس هتجتمع في ارض فضاء، السماء منك ابواب تنزل الملائكه، اهوال هتشوف بس كده. قال لا، تعالى بقى كشف الحساب بقى، الناس صنفان. يبقى اذا ادي الغرض من قيام الساعه، يبقى في ادله على قيامها، وفي أهوال هتشير لك إلى قدرة الله اللي هتخلي الناس تقول لا إله إلا الله جميعا، بس أهل الكفر مش هنفعهم منهم، مش تبقى عارف يعني. الحكمة بقى من يوم الفصل ده، القيامة ده فصل والحساب بقى. لذلك قلنا احنا ربنا سماه إن يوم الفصل إيه؟ هذه الفصل بقى، الفصل ده نشوف بقى ده رايح فين وده رايح فين. يبقى وسيرة في الجبال فكانت إيه؟ سرابة. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ الفصل بقى. إن جهنم كانت مرصادة. في حاجة اسمها نار بقى، يعني اسمها نار بقى، وأسماء بقى النار كما قلنا متعددة، وكل اسم شايل مصيبة لأهلها، شايل مصيبة لأهلها. لافا مش كده؟ ويقعد عند أسماء بقى، أسماء بقى، وجهنم مش كده؟ والحطمة. اقعد اسمع، وكل اسم له معنى، وكل اسم بيحمل مصيبه والعياذ بالله، لون من الوان العذاب. ربنا يتكلم عنها كانت مرصاده. ان جهنم ايه؟ كانت مرصاده. وكانت دي اللي خدها اهل العقيده بقى، ان النار مخلوقه ومعده من مش لسه هتخلق وتعاد، مش لسه هتخلق وتعاد. ده النار موجوده والجنه ايه؟ موجوده. والنبي قال اطلعت الى النار، وقال اطلعت الى ها شاف ايه وشاف ايه وشاف ايه كده. دي موجوده ودي موجوده، فالنار معده. نسال الله النجاه والسلام. بنقول كانت ايه؟ ان جهنم كانت ايه؟ مرصاده. مرصاده دي فسرها بعضهم انها معده، ترصد اهلها، قاعده مستنيه اهلها في حنين وشوق لأهل الكفر وأهل الظلم. ربنا يجيرنا وإياكم. البعض الآخر يقول مرصادة يعني ترصد على أهلها فلا يفلتون منها ولا يخرجون منها. يبقى وارد في اللغة العرب مرصدة معدة، هي معدة مرصدة، الشيء المرصد والمحكم الذي لا يفلت منه أحد. هي برضو كده، اللي هيخرج مش اللي هيخش مش هيعرف يخرج. ولذلك شوف ربنا يقول كلما ارادوا ان يخرجوا منها ايه؟ راح فين يا عم؟ راح فين؟ تروح فين؟ تخرج ازاي؟ انت فاكر سجن من السجون اجيب شاب بلطجيه يقطعوه ويطلعوك ولا ايه؟ اللي دخل لا يخرج الا بمشيئه الله، وهنتكلم في الحته دي، الا بمشيئه الله. غير كده لا. يبقى مرصدة على أهلها لا يستطيعون منها الخروج، ما يقدروش. البعض الآخر قال إن جهنم كانت مرصادة أي ذات مرصد. ذات مرصد يعني إيه؟ ذات مرصد يعني إيه؟ الممر، ممر. سفيان الثوري يقول جهنم عليها ثلاث قناطر، أمطار، عارف الأمطار اللي بتعدي عليها؟ هي كده. يبقى كانت مرصاد يعني ذات مرصد يعني عليها ها قنطرة عليها ايه قنطرة. فالبعض فسرها ان دي الصراط انتوا عارفين كده ان جهنم مضروب عليها قنطرة يبقى هي ذات مرصد اللي هي ايه بقى اللي ايه الصراط. وده الكل لازم يعدي عليه. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كلها يعدي بس احوال الناس تختلف بقى. بعد يعدي كالبرق الخاطف لكنك انت نورت طفيت كده ما خدش ثانيه. وفي واحد يعدي كالريح المرسله. كل واحد على حسب ايه مش على حسب العربيه اللي راكبها على حسب عمله مش على حسب ما يدفع على حسب عمله. يبقى كالريح المرسله. وفي واحد يمر كالمه الجواد. وفي واحد بقى ربنا يعافينا واياك الذي بطأ به عمله يمر حبوا على اليدين والقدمين عمل ولا يبدو. وفي بقى ربنا يعافينا واياك الذي اذا انتصف سقط يجي على البص كده وراح فين واقع. ده ربنا قال وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اجعلنا منهم ربنا ونذر الظالمين فيها جثيا. وبعد قال يبقى مرصاده يبقى ذات مرصد. وده لا سفيان ليه راي تاني ان جهنم دي عليها ثلاث قناطر الصراط وقنطره تانيه اسمها ها مرصد. يبقى مرصاد يعني ذات مرصد ولازم تعدي القناطر الثلاثه دول ونكمل الناس الثالثه اسمها ايه تعديهم برائي. ايا كان الامر كل المعاني دي مقبوله. مرصد معدة فانتظروا اهلها محكمه لن يخرج منها من دخلها الا بمشيئه الله عليها امطاره هيعدي عليها يجتاز من يجتاز ويقع من يقع برضه مش كل ده موجود وكل ده احنا عارفينه ونسأل الله لنا يعني سهولة المرور ونكون من أصحاب المرور كان برق الخطف. آمين يا رب. كانت مرصادة قاعدة بقى مستنية مستنية مين بقى؟ قال للطاغين مآبة للطاغين مآبة. طاغين ده جمع طاغية. ومن هو الطاغية؟ قال بعض أهل العلم الطاغية هو الذي طغى في دينه وفي دنياه. فطغى في دينه بالكفر وطغى في دنياه بالظلم. هو ده الطغية بقى. طغى في دينه كفر بالله وطغى في دنياه يعني ظلم خلق الله. العشاوي اتفضل. يبقى الطاغي هو من طغى في دينه وطغى في دنياه. طغى في دينه يعني بالكفر وطغى في دنياه بالايه؟ بالظلم. فجهنم مستقر لها مآبة يعني مرجع لدول. البعض الاخر قال ان الطاغي جمع الطاغين جمع طاغية والطاغية كل من تجاوز حدود الله. لكن طبعا التعبير اللي قلناه الاول ادق. يبقى الطاغية من طغى في دينه بالكفر وطغى في دنياه بالايه؟ بالظلم. بالظلم والعياذ بالله. مأواهم ومرجعهم جميعا. ادي بقى الفصل بقى. ادي الفصل. قوم القيامة عشان دول يعني وافوا ما عليهم. فجهنم يبقى ان جهنم كانت مرصادة للطاغين ايه؟ مآبة. شوف اللي جاي. لابثين لابثين يعني ماكثين فيها احقابا. احقابا دي جمع حقب. ايه الحقب بقى؟ ايه الحقب؟ يطلع الدين يطلع بيه. لابثين في عقود يعني قد ايه؟ لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاثنين القادم ونكمل سوا. الاخ بيسال بيقول هل يجوز ان اصلي خارج المسجد والمسجد لم يكتمل بعد واصلي منفردا؟ حديث ابي بكره مش ابو بكر ابو بكره وهو في صحيح البخاري الذي جاء وأراد أن يدرك الصلاة فركع قبل الصف عمل صف لوحده كده. ودي للأسف مسألة يعني أنا رأيتها في الحرمين حرم المكي والحرم النبوي كثيرا إيه داخل والإمام راح راكع في أي حتة راح راكع إن شاء الله لوحده وشغال مع نفسه وهناك والله برا عجبا يعني ناس مش عارفة جابها الأحكام دي منين أنا مش عارفة جابها منين يعني تبقى رايح مثلا الحرم الحرم المكي واخد بالك إن شاء الله أنا في يوم يعني اتأخرت فأقيم الصلاة فلاقي ناس بتفرش قدام محلاتها وبتصلي على ميكروفون الحرم وبينه وبين الحرم محطة نص محطة فبالكهرباء اتقطعت رحت انت فين يعني يا ابني الاصل في الجماعة ان يكون امرأة مبنى على الاصل انت فين انت والامام فين فتحس ان في ناس كل واحد شغال بدماغه كل واحد بيدي نفسه احكام جميلة حلوة كده حلوة كده تلاقي بعيد يعني مثلا في متسع في المكان واحد متعمد يمشي من قدامه ليه يقول لك ما اصل دي رخصه جوه الحرم عدي من قدام اللي بيصلي مين اللي قال لك كده مين اللي قال لك كده طب ما تلف من ورايا ما الدنيا اصلا مين اللي قال لك كده همجيه وجهل مسيطر على الناس فلما يجي هذا الصحابي ما كان يعلم الحكم لسه بيتعلم لكن احنا عارفين دلوقتي حكمه وصلي ويركع وينشئ صفا وحده النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعد الصلاة قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف صلاته مش نافعة فاسكت انت لو في مكان في صف في المسجد وانشأت صفا وحدك فصلاتك بطيلة فبالك بقى لو رحت كمان بره المسجد مسألني السؤال ده اللي بيسألني السؤال ده جوه المسجد صلاتك بطلة بل لما تروح كمان مش هتخش وهتروح تصلي على الباب والدنيا كلها فاضية هنا من قال هذا يعني. من قال هذا يعني. ما الذي قال لك هذا فما لا ينفع ده ينفع في حالة واحدة بس وده بعض من الأخطاء الشائعة إن أنا لو دخلت وحدي والصفوف مكتملة يعني آخر الصف قدامي كمان مكتمل خلاص آخر ينفع بقى في وحدي الله أما أنا بشوف واحد ساحب واحد من اللي واقفين ما ينفع هو ده اللي ما ينفعش يعني بيسحب واحد ده لا دليل له على فعلي هذا والحديث اللي تقول لا صلاة للمنفرد خلف الصف لابد أن تأخذ الحكم بصورته ده تقال للي ساب صف ناقص وعمل صف لوحده لكن الصف مكتمل خلاص باقيف لحد نيجي حد تاني واقف جنبي واقف جنبي واقف لوحده واقف لوحده مفيش مشكلة لكن أسحب واحد من الصف وطلعه لم أرى لها دليلا في السنة كلها لم أرى لها دليلا في السنة كلها ما شفتش بيقول لي ما رأي فضيلتكم في ترشيح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية وجزاكم الله خير يا عم أنا اتكلمت عن مين اللي رشحه حصل أنا قلت ما تخصني شخصا بعيد لا تقول لي زيد ولا عبيد أنا لا أعرف هذا أنا خطبت خطبة على منبركم هذا قلت مين اللي ترشح لرئاسة الجمهورية رجل تكتمل فيه صفات ثلاث حصل علم وعدل وحب للإسلام ونصرة الله فاكرين الخطبة دي أنا قلت ده. خلاص أنت ما كنتش حاضر دي مش خطبة لكن ما تجيش تقول لي شخص بعيد الثلاث شروط دول توفروا في أي شخص يطلع الشيخ حازم يطلع فلان الفلاني أنا ليا الصفات لذلك أنا قلت لك يبني أي منصب القرآن حدد له صفات ومؤهلات حتى الخدام الأجير حتى الأجير يا أبت استأجر يبقى فيه شروط للأجير اللي هجيبه إن خير من استأجر القوي الأمين عايز قوة أمان وزير خزانة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه حاكم زي ربنا قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا هم ردوا قالوا ايه قالنا يكون له الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم يبقى أنا عايز علم يكون عنده علم يكون محب للدين واصل له ابعث لنا ملكا مش عشان يبني لنا كبريين ويعمل لنا مدينتين ويسيب المسلمين يتقطعوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله